إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن القصص القرآني من أعظم الأساليب التي جعلها الله عز وجل سبباً لأخذ العبرة والحكمة، وأعظم القصص في القرآن قصص الأنبياء، وما أجراه الله على أيديهم من المعجزات الباهرات والآيات البينات، وما أهلك به أعداءهم. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن أعظم القصص القرآني قصة كليم الله موسى عليه السلام، وهي من أكثر القصص ذكراً وموروداً في القرآن، لما بين نبي الله موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم من المشابهة، ولأن اليهود الذين هم قوم موسى كانوا في المدينة حيث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قصة موسى عليه السلام من الحكم الجليلة والفوائد الغزيرة ما الله به عليم. وأعظم ما في هذه القصة من الدلالات هو فلاقة القدرة الإلهية، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وهذا أمر يجب على كل مسلم أن يقف أمامه ليعلم من يعبد، لأن قوة المسلم أو قوة المسلمين لا تكمن في خارجهم، وإنما قوة المسلمين تكمن في داخلهم. والإنسان قد تعترضه كثير من المشاكل في حياته الدنيوية، فيلجأ إلى الأسباب المادية، على حين أنه قد يكون الحل في داخل الإنسان وليس في خارجه. فهذا الرجل الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت وهو فرعون، بلغ من الكبر ومن العتو ومن الظلم أنه ادعى الربوبية، بل وادعى فقال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فلم يكتفي فقط بادعاء الربوبية، وإنما ادعى الألوهية، فهو الرب وهو الإله. تعالى الله عما يقول: ولما كان من أمر هذا الرجل، لما رأى رؤيا ورأى أنها هناك نار تخرج من بيت المقدس تأتي على بيوت مصر وتحرقها، فجمع السحرة ليسألهم والكهان عن هذه الرؤيا، فقالوا أنه سيكون من هذه الأمة التي هي بنو إسرائيل، سيكون منهم رجل يكون على يديه هلاك ملكه. فما كان من هذا المتكبر المتجبر إلا أن أمر بقتل الذكور والإبقاء على الإناث. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. والله عز وجل قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فجعل هذا الرجل الذي اتخذ قتل الذكور من بني إسرائيل سببا للحفاظ على ملكه، جعله يأخذ سبب هلاكه بيديه ليربيه في بيته. فقال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فلم يقف الأمر على الإبقاء على حياة هذا الغلام، وإنما أراد الله عز وجل لهذا الرجل أن يأخذ سبب هلاكه ليربيه في بيته، ليكون ذلك أنكى ويكون أشد حسرة وغما على هذا الرجل حين يرى أن هلاك ملكه على يد من تربى في بيته وفي كنفه، وليدل على أن الله عز وجل إذا أراد شيء لا يمكن لأحد أن يحول بين ما أراد الله عز وجل وبين أن يقع. فإذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون. فلا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من القوة ومن العلم أن يقف دون ما أراد الله عز وجل. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. فالله عز وجل أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة. فهذا الطفل الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو بنفسه الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه، فأي حسرة وأي غم. وحين أمر الله عز وجل نبيه موسى بعدما خرج من مصر هاربا أن يعود إليها ناصحا لفرعون وأن يكلمه، فقال له موسى عليه السلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال لهم رب العزة سبحانه وتعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا بيت قصيد: إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كان الله معك لا تخف من أحد ولا تخشى أحد ولا تهاب أحد، ولكن أحسن التوكل عليه والإنابة إليه واليقين به وحسن الظن فيه تجد من العجب والتوفيق ما لا يعلمه إلا الله. فهذا الذي ادعى الألوهية والربوبية شاء الله عز وجل أن يكون هلاكه بأتفه الأسباب. هذا الذي ادعى الربوبية والألوهية والذي يعد في هذا الوقت من أقوى ملوك الأرض شاء الله عز وجل أن يكون هلاكه بأتفه الأسباب، لتعلم أن الأسباب في نفسها ليست مؤثرة، وإنما الله عز وجل هو الذي يجعل للأسباب تأثيرا. فهو سبحانه هو الذي يسلم النار قدرتها على الحرق فيجعلها بردا وسلاما، وهو سبحانه الذي يسلب الماء أو يسلب الماء مصدريته للحياة فيجعله سببا للهلاك والموت. فحين كلم الله عز وجل موسى فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عصا يهش بها موسى على غنمه، فتكون هذه العصا سببا لهلاك ملك فرعون، وتكون هذه العصا سببا لهزيمة السحرة، وتكون هذه العصا سببا لنجاة قوم موسى من الموت عطشا بعصا، لتعلم أن القوة لله جميعا، وأن القدرة لله جميعا، وأن الأسباب ليست بقوتها وإنما بخالقها. فهو الذي يجعل القوة في الأسباب، وإنما الأسباب في نفسها أسباب مادية لا قدرة لها، وإنما الله عز وجل هو الذي يعطي الأسباب قوتها فيجعل النار التي تحرق بردا وسلاما، ويجعل الماء الذي هو مصدر للحياة سببا للموت والهلاك. فقوة الأسباب بخالقها وليست بذاتها. فالله عز وجل أراد أن يطمئن موسى وأن يقول له: اعلم أن هذه العصا التي تهش بها على غنمك ستكون سببا لهلاك هذا الطاغية، فتكون هذه العصا سببا لهزيمة السحرة. حينما كلم فرعون موسى، حينما كلم موسى عليه السلام فرعون ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به، فأبى هذا الرجل أن يؤمن بموسى مع علمه بأنه رسول، ومع علمه بصحة دعوته، ومع علمه بأنه كاذب في ادعائه للربوبية والألوهية، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم أن موسى نبي مرسل، فجمع السحر ليضحض قوة الرسالة، فكانت هذه العصا التي هي عصا موسى سببا لهزيمة السحر. قال الله عز وجل: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيلهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فكانت هذه العصا سببا لهزيمة السحرة، فالسحرة ألقوا عصيهم وحبالهم، فهيأ الشيطان للناس أنها تتحرك، والسحرة يرونها لا تتحرك، ويعلمون أنها لم تتحول إلى ثعابين، وإنما عصا موسى تحولت إلى ثعبان حقيقي. فآمنوا وعلموا أن هذه معجزة لا يأتي بها إلا رسول، فآمنوا به. وكانت عصا موسى سببا لنجاة بني إسرائيل من الموت عطشا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكانت العصا سببا لهلاك فرعون. فلما أتبع فرعون موسى وقومه وأراد أن يقتلهم وأن يبيدهم، كانت هذه العصا سببا لنجاة موسى وقومه. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإياك أن تضطر بمالك، وإياك أن تغتر بسلطانك، وإياك أن تغتر بقوتك، وإياك أن تغتر بعزوتك، فإن القوة لله جميعا، والقوي هو القوي بالله، والغني هو الغني بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فما المقصود مما مر؟ ليس المقصود أن نقص قصة من قصص الأنبياء، وإنما المقصود للمسلم أن يعلم من يعبد. إذا سألتك سؤالا فقلت لك ماذا يعني لك هذا اللفظ؟ أنت كرجل أو كامرأة ماذا يعني لك لفظ الأب؟ وماذا يعني لك لفظ الأم؟ وماذا يعني لك لفظ الأخ؟ الأب يعني لك السند والظهر والمربي والمضحي والحنون، ولفظ الأم يعني لك الحنان والعطف والبذل والتضحية، ولفظ الأخ يعني لك الناصر والسند والمعين. ماذا يعني لك لفظ الله؟ هذا اللفظ ماذا يعني لك؟ إذا علمت معنى هذه الكلمة حقا وعلمت من تعبد حقا لن تواجهك أي مشكلة في الحياة، وإنما تكمن المشكلة المسلمين كما قلت لكم في الداخل، في داخلهم وليس في الخارج. ضعف المسلمين يكمن في داخلهم وليس في خارجهم، لأن هذا اللفظ إنما يعني لغالب المسلمين أنه الخالق الرازق الذي نعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره. وهذا فهم قاصر لمعنى لفظ الله. فالله عز وجل هو الذي تألهه القلوب، هو الذي تأله إليه القلوب وتحن إليه وتوي إليه وتعتمد عليه وتشتاق إليه اشتياق الرضيع لأمه. هذا لفظ الله هو الحبيب، وهو الصديق، وهو المعين، وهو الكافي، وهو الشافي، وهو الرحيم، وهو الودود. فهل تتعامل أنت مع هذا اللفظ بهذا النحو، أن الله عز وجل هو الحبيب وهو الصديق؟ حين تسافر فتقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فيصحبك الله عز وجل في سفرك ليؤمنك مخالف الطريق، ويخلفك في أهلك ليحافظ عليهم لك. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله هذا اللفظ أكبر من مجرد أنه إله يعبد، وإنما هو حبيب، وهو صديق، وهو معين، وهو قوي، وهو كافي. فإذا أحسنت التوكل عليه، وإذا أحسنت الاستعانة به، وإذا أحسنت حسن الظن فيه، وإذا أحسنت اليقين فيه عز وجل، كان هو كافيك ومغويك، كان كافيك من كل المشاكل التي تواجهك في هذه الدنيا. كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ وإنما الخلل في تحقيق العبودية: كن أنت عبدا لله حقا وسيكون كافيا لك عز وجل. فإذا أحسنت التوكل عليه والإنابة إليه، فثق تماما أن الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتبه الله لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الغلمان الصغار على هذا: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت، إذا أردت أن تطلب شيئاً اطلبه من الله، وإذا أردت أن تستعين على شيء فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الدنيا لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالضر والنفع بيد الله، والعز والذل بيد الله، والخفض والرفع بيد الله عز وجل. ولا يملك أحد في الدنيا شيئا لك، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضلك. فيكمن الخلل فيك أنت وليس بالله عز وجل، لأنك إذا واجهتك مصاعب فإن أول ما تلجأ إليه إنما تلجأ إلى الأسباب المادية، تركض إلى عقلك، إلى ذهنك، إلى معارفك، إلى سلطانك، إلى عزوتك، إلى مالك، تركض إلى الأسباب المادية فتكون وبالا عليك. وإنما الأصل أن تركن إلى الله عز وجل، أن ترجع إلى الله عز وجل، ألا تخاف إلا من الله، وألا تخشى إلا الله عز وجل. هذا اليوم الذي نصومه يوم عاشوراء إنما يدلك على طريق الخلاص، أن الخلاص في التوكل على الله عز وجل وفي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن كثرت عليك هموم الدنيا فالجأ إلى الله، وإن تكالب عليك الناس الجأ إلى الله، إن أحسست بالظلم الجأ إلى الله، فالله عز وجل كافيك ومغويك وناصرك ومؤيدك، فهو الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت. فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نحسن فهم أن تكون عبدا لله. إذا كان هناك مثلا رئيس ويعمل عند هذا الرئيس رجل طباخ سواق في أرذل المئة أو في أقل المئة شأنا، فهذا الرجل الذي يعمل في أقل المئة شأنا تجده عند الناس معظما لا لشيء إلا لأنه يعمل عند رجل عظيم، فما بالك أن تكون تعمل عند الله وأن تكون عبدا لله عز وجل. أحسن العبودية لله، وأحسن التوكل على الله، وأحسن المحبة لله، وأحسن الخشية من الله عز وجل، تجد أن الله عز وجل ناصره ومؤيده وكافيك من كل ما يضرك من الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، أصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.